ورسول الله لقبه واسمه محمد واسمه أحمد كما ذكر في القرآن. والإنسان حين يولد يوضع له اسم يدل على مسماه، بحيث إذا أطلقه الواضع للاسم انصرف إلى المسمى. فنحن نسمي أحمد، محمد، مصطفى. القوم الذين سموا لهم محيط، وقوم آخر يسمون ولهم محيط، فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط. يبقى إذن النداء معناه طلب إقبال من واضع اسم أو عالم بوضعه إلى مطلوب. والاسم الذي يوضع على كل مولود ليتعرف به يطلق على ثلاثة أنحاء، مرة يبقى اسم بس، ومرة يبقى كنية، ومرة يبقى لقب. ايه الاسم وايه الكنية وايه اللقب؟ الاشياء التي تعتبر علما على الموضوع له هذا الاسم. يبقى المولود لا بد له من علم يعلم به، يعلمه الواضع فيناديه به، اما ان يناديه باسمه، واما ان يناديه بكنيته، واما ان يناديه بلقبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اسم، وكان له لقب، وكان له كنية. اما اسمه فمحمد. ورد اسمه في القرآن محمد 4 مرات، وما محمد به، ما كان محمد، محمد رسول الله والذين معه ايه أشداء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل. هذه 4 محمد، واحدة بس اللي اسمها إيه؟ أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقلنا العلة زمان في هذه الإيه؟ في هذه الإيه؟ التسمية. كويس أوي. وكنيته قال لك إيه؟ أبو القاسم. أبو الإيه؟ أبو القاسم. ولقبه رسول الله. يبقى استوفى العالمية في أوضاعها الثلاثة. استوفى العالمية في أوضاعها إيه؟ في أوضاعها الثلاثة. مدام اللقب بيشعر برفع أوضاعه، لما يكون الرسول بقى له لقب يبقى من النوعين هم، المشعر بإيه؟ المشعر برفع. رفع عند مين؟ عند الخلق. ما كانوش يعرفهم لسه هيبقى ايه محمد، انما سموه الاسم الحلو اللي عندهم. ولذلك لما تقول قال انا سميته محمد عشان ايه؟ يحمد في الارض وفي الايه؟ على قده. لكن لما ارسله الله واختاره رسولا للقوم بقى الاسم اللقب بتاعه ايه؟ رسول الله. من الذي سماه بهذا اللقب؟ طيب اي لقب ارفع من ان يكون سفارة بين الله وبين خلقه؟ يبقى إذن الرسول والنبي ألقاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الألقاب تشعر بالرفعة، لأن الذي وضعها ربه اللي المقاييس عنده عالية. أنت لما بتضع على قدك في المقاييس، إنما وادها له مقياس مش عندكم أنتم، ده اداله شرف آخر إنه يبقى شرف عندكم وشرف عند مين؟ عند من إيه؟ من أرسل الله أعلم حيث يجعله إيه. يبقى إذن أحب شيء في الإعلام برسول الله أن تقول محمد، أو أن تقول أبا القاسم، أو أن تقول النبي والرسول. يبقى النبي والرسول. ولذلك لا تجد خطابا ولا نداء لله إلى نبيه ما قالوش يا محمد أبدا، ما قالوش يا أبا القاسم أبدا، إنما جاب إيه؟ اللقب. اللقب اللي هو من اللي وضعه هو، اللي مشعر بالرفعة، مش بالرفعة عند البشر، بالرفعة عند مين؟ عند الحق. فلا تجد نداء له إلا بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا قارنت ذلك بنداءات الله لرسله من آدم، لا تجد رسولا نودي إلا باسمه، إنما ما قالناش يا محمد أبدا، خطبناه بمين؟ باللقب. اللقب اللي هو مشعر بالرفعة، رفعة عند مين؟ عند من خلق ويعلم رسالة من ايه؟ من ارسل. يا ايها النبي. اما الجبل ليه اسمه محمد بقى؟ ام قال لك ده مش في النداء، ده في الإخبار عنه لنعلم أن الرسول اسم محمد، فكان ولا بد أن إيه. فإذا كان إخبار أو تعليم بأن محمد رسول الله وما محمد إلا رسول، ده مش نداء بقى، ده إخبار عنه. ومدام ولذلك برضه وفي الإخبار أو في الإخبار لقد يجيب برضه الاسم الثاني، لقد جاءكم، مالش محمد بقى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله، حتى في الإخبار بقى، يبقى في النداء استقلب يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وفي الإخبار يخبر به أولا اسما ومسمى، لأن من اللي هيعرفنا ده الرسول، محمد رسول، لازم نديله الخبر. وبعد ذلك حتى في الإخبار يجيب برضو إيه كلمة الإيه، كلمة الرسول. ذلك هو. طب ويا أيها، ما كانش يقول له يا رسول ويا نبي، إنما قال إيه يا أيها الرسول ويا أيها الإيه النبي. قال لك إحنا في تعارفنا مع البشر ساعتها ننادي أي إنسان لما بنعظمه نعمل له حاجة مقدمة، يا سيدي يا فضيلة الشيخ يا صاحب العزة، بنجيب ألقاب ولا لا؟ فبنعمل مقدمات عشان ندخل على الإيه، على الإسم. قال دي المقدمات اللي تدل على، وكلما زادت المقدمات وبقت شبر، كلما يكون إيه، كلما يكون عظيم. فشوف بقى يا أيها النبي، وأيضا فيه عمل صناعي. إيه الصناعي؟ في النحو. أم قال لك لأن النداء لما فيه ألف ما تقولش يا الرجل يا النبي، إنما تيجي تقول تعمل لها مقدمة تقول إيه يا أيها النبي، ما تقولش يا نبي ولا يا رسول، خلاص كده. ولا ينادى ما فيه ألف إلا شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لا ينادى ما فيه ألف إلا مين؟ الله. إلا مع الله ومحكي الجمل، ما يمكنش تنادي اسم فيه ألف إلا مين؟ إلا لفظ الجلالة. والجملة إذا سمي بها، إذا سمينا واحد إيه، واحد مثلا شاب قرنه، نقول إيه، نقول إيه يعني يا من شاب قرنه، يا الذي شاب قرنه، إذا سمي بالإيه بالجملة. لكن في المفردات ما نودي شيء فيه ألف إلا لفظ الجلالة، فكأن الله توحد حتى في ندائه. يا أيها الرسول، إحنا في النداء بنجيب حرف الإقبال اللي هو يا وندخله على المنادى. ساعة ما تدخله على المنادى يعني تطلب إقباله، تطلب إقباله لمجرد الإقبال أم لشيء آخر؟ تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى في يا زيت دي يجز. طب أنت عايزه لمجرد الإقبال ولا لتكلفه بحي افعل كذا وافعل كذا؟ ففيه شيء يراد به الإقبال فقط، وفيه أمر بعد علة الإقبال إيه؟ إذا ما نديت إنسان بتناديه بالعلم المشخص، العلم المشخص. إن كنت في بيت ولا فيش فيه تكرار أسماء، عايز محمد تقول يا محمد، عايز علي تقول يا علي، عايز إبراهيم تقول يا إبراهيم، مش كده؟ خلاص الذات مشخصة بهذا. طب افرض اتنين في البيت محمد، لازم تجيب وصف مميز، مش كده ولا لا؟ الوصف المميز إما أن يكون بالإشارة، أو يكون الحضور هو الدلالة قدامك محمد بس ده هو، إنما في البيت محمد ثاني أو قاعدين لاقيين يا محمد، وتعمل الإشارة كإيه؟ كمريح. لو ما كانش فيها إلا محمد ما تشيرش حتى، إنما ما دام عملت يعني أنت يا محمد أنت، وعايز تتحدث عنه تقول له محمد الصغير، محمد الكبير، محمد الرزل، محمد المؤدب، محمد التلميذ، محمد الفلاح، لازم تجيب ما مشخص، لأن النداء طلب تشخيص. حين ينادي الحق سبحانه وتعالى أشرف من ناداهم الله رسله، أشرف من ناداهم الله رسله. كل الرسل ناداهم الله بمشخصاتهم العلمية، يا آدم، هو اسمه آدم، والمشخص العلمي لا يعطي وصفا إلا تشخيص الذات بدون صفاتها. يا آدم، يجي آدم طبعا كده، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لإيه الله. كله بيناديهم بمين؟ بالمشخص العلمي الذي لا يعطي إلا التشخيص. ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداه الله باسمه أبدا، وإنما ناداه الله بالوصف الزائد عن مشخصات الذات، فيقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي. الله بقى كل ما هم كلهم رسل، إنما كأنه بيقول الرسول الذي جاء ناسخ للكل ومؤمن في دينه بالكل هو ده اللي يستحق اسمه ايه، هو ده اللي تقوم الساعة عليه، هو ده مين. ولذلك تجد خطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما يقولوش يا محمد زي ما قال يا آدم ويا نوح ويا إبراهيم ويا موسى ويا ده، نوع من الايه، من التكليف. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك اسمه الأول له، وإحنا عرفنا في القرآن أنه له اسم تاني جاء في الإيه، في الإنجيل اسمه إيه. لو نزلت إلى فلسفة التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد. محمد وردت في القرآن 4 مرات، أحمد وردت مرة واحدة. هذه آية من محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما محمد، كلمة محمد وكلمة أحمد مشتركين في أصل المد، لأنها من الحاء والميم والدال، مادتها إيه؟ حمد، اللي هي الحمد. إلا أن توجيه الاشتقاق محمد غير التوجيه الاشتقاق في أحمد، لأن معناها قبل أن يكون علما، لأن الاسم إذا خرجت به عن معناه الأصلي إلى أن يصير علما انحل عن معناه الأصلي وصار علما على مين؟ الشخص. ولذلك يمكن عادي يبقى عنده زنجية ويسمها أمر، حد يقول له لا ما تسمهاش، هيسمها أمر. وعنده عبد شقي يسميه إيه؟ سعيد، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين؟ من معناه الأصلي وراح لمعنى مين؟ إلى معنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سماها أمر لمح تفاؤل إيه؟ أم قال لك يا أخي فقدها جمال المسمى تبقى تاخد جمال الإيه؟ كلمة بقى محمد لما تشوف إذا نظرت إليها في الاشتقاق ثم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها، أحمد وقع منها الحمد لغيره. يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير عليه، خلاص هنجيبها من زيها مكرم، يبقى وقع التكريم منه لغيره. عندنا اسمين، الاثنين من مادة الحمد ولا لا؟ الاثنين من مادة الحمد، بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره، وأحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس، الحمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا، محمد كتير. لأن لو عرفنا وعوزنا بس وقع منه وقع عليه الحمد نسميه محمود في الفكر، محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه؟ مرة. انما محمد وكثير كثير الكل عمال يحمد. طيب تعالى تاني بأحمد أخرى. طب أحمد دي زي أفعل التفضيل، فلان أكرم من فلان، يبقى فلان كريم وفلان إيه؟ يبقى أحمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد، يبقى إذن أحمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود. إذن فرسول الله جمع الأمرين، فهو محمود من الله وحامد لله. يبقى محمود منه، محمود مبالغة فيه محمد من مين؟ طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار أحمد. يبقى محمد وأحمد للطول واخدين ايه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين أمرين، مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة، فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهدة كان حامدا وأحمدا. يبقى إذن فيه مقامين اثنين، مقامين لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحل عن أمر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على، وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون، وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته، ويجي حلقات المغفر في وجنتيه كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم، وبعد ذلك ما يقدرش يطلع الصلاة. دي كلها مجاهدات بشرية. أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقول لا، وليه يحرمه من لذة المجاهدة دي؟ لازم ياخد لذة الايه؟ لذة المجاهدة. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه، ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمدا مصطفى على الحق. وإلا لو كان ما تيجي كده المسألة كده يعني سهلة، لا أبدا. وليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث، شوفوا بقى الأتباع بتاعه في فرار من المعركة في هزيمة، وماذا يحصل؟ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا أبو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركة تؤلمه الرسول، فسيدنا أبو عبيدة يقول له إليك بالله دعني، وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرج، يخرج الإيه؟ الحلقتين كده. دي مسألة. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما، وبعد ذلك تأتي السنة فاطمة، ما الذي ألهمها هذا الإلهام؟ والدم ينزف ويسكو ما ينشكش ومش عارف، وبعد ذلك تأتي بقطعة حصيرة حصير فتحرقها، وتاخد التراب اللي طلع من الحريق دي وتروح مدممه به الجار، وحرق التراب مطهر. ليه ينحني من وجود من امثال زي دي، من اشياء زي دي؟ اذا رسول وما محمد الا، بس اسمعوا بقى، محمد ادي منزلته، ولكن هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات رسلهم؟ فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم؟ هموا أنه حدث هذا، لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، أيكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه، انما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشله هو الزعيم اللي يفضل زعيمه، بعدين نجي ندور على حد بعده ما نلاقيه، نقول له هو خلقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ انما لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره. ما محمد الا رسول ساعه تسمع، اسلوب يسموه اسلوب القصر، اسلوب الايه؟ القصر. يعني بيقصر محمد على الرساله. طب اذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرساله يبقى معناه انهم كانوا فاهمين ايه؟ يمكن كانوا فاهمين ان هو اكبر من رسول شويه ولا يموتش، فقال لهم لا هو ايه؟ هو رسول. حتى الذين كانوا يحبون ايذاءه في اسمه، هو اسمه محمد كما قلنا، ومحمد يعني ممدوح من الايه؟ من الكل، ومش ممدوح بس، ده ممدوح بكثره. فيجي خصومه يريدون ان يهدوه ويشتموه ويلعنوه، يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شتم الاسم مش المسمى. هم من شتموا الاسم المسمى ما ينشتم، لكن برضو اراد الله ان يصعد العصمه فقال ولا اسم يشتموه. طب ازاي ولا اسم يشتموه؟ ام قال ايه؟ اني سالهمهم ان يسموه، ان يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم، ويسموا بدل محمد مذمم، ويسموا بدل محمد ايه؟ ولما يلعنوا يشتموا، ما يشتموش الاسم محمد، يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مذمم. يقوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته ام جميل امراه ابي لهب مذمما ابينا، مذمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد، بس ما قالش محمد، ظنت باللفظ المكرم عن انها تقول، جابت اللفظ المقابل، مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. شوف شوف ازاي ربنا من افواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمه انها تجيب، علشان نبعد حتى عن الايه؟ حتى عن الاسم ان يلعن، اما المسمى فلن يلعن ولن يسمى، لهم اللفظ يقولوا فيه ما حتى ولا هذا.